أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب. هذا الأسلوب أسلوب القسم، لأن اللام هذه تسمى موطئة للقسم، وقد حرف التحقيق، والقسم للاهتمام بما بعده، وإلا فأخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كلها صادقة مؤكدة، ما تحتاج إلى قسم، ولكن من باب التأكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقسم وخبره صدق وإن لم يقسم عليه الصلاة والسلام، لكنه كثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده كذا. والقسم إذا كان صادقا فهو توحيد لله جل وعلا، ولا ضرر فيه على العبد. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير بالعصا رضي الله عنه وهو على المنبر. فالقسم الذي يجزم صاحبه بأنه صادق فيه لا يضيره، سواء كان لتأكيد ما يقول أو لنفي ما ادعي عليه به. وإذا كان القسم على أمور مالية لنفيها فلا شك أن التورع وترك القسم أولى، لذا كان المرء شاك في الأمر. فعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في قضية ما، فأعطى ما طلب منه ولم يحلف على البراءة، وهو متيقن من براءة نفسه، لكنه تورع رضي الله عنه وقال: لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان. فإن توقف عن اليمين بعدما تتوجه إليه فلا بأس، وإن كان متيقن صدق نفسه فيحلف فلا حرج عليه ولا ضرر. وجاء عن أحد السلف رحمهم الله أنه توجهت عليه اليمين في درهمين فحلف، وتوجهت عليه اليمين في نفي 40,000 فلم يحلف. فقيل له: يرحمك الله، حلفت على درهمين بنفيها، وأبيت أن تحلف على 40,000 لتسلم منها، فقال حلفت على الدرهمين لئلا يأخذها صاحبي وهي لا تحل له، حلفت من أجله حتى لا تدخل عليه وهي لا تحل له. وأما المبلغ الكبير 40,000 فلوجود الشك عندي فيها توقفت عن اليمين والتزمت بها ولم يستطع سدادها فسجل من أجلها. يقول الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا بمعنى أعطينا، والمراد بالكتاب هنا التوراة، والله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله جل وعلا حقا. فالتوراة أنزلها الله جل وعلا على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليهم وسلم. ويجب علينا الإيمان بكتب الله جل وعلا، فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ويجب علينا الإيمان بالكتب الثلاثة إجمالا، يعني أن الله أنزل على موسى كتابا هو التوراة، وأنزل على عيسى كتابا هو الإنجيل، وأنزل على داود كتابا هو الزبور إجمالا. ويجب علينا الإيمان بالقرآن تفصيلا، لأن الله جل وعلا تعبدنا به وهو شرعنا. ولقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، قفينا قفاه بمعنى تبعه، ويقال قف الرجل الذي هو صفحة عنقه من خلفه، يعني أن هذا يلي هذا، قفاه يعني تبعه. قفينا أتبعنا موسى بالرسل. قد يقول قائل من هؤلاء الرسل؟ نقول كثير، رسل وأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، منهم رسل ومنهم أنبياء. ومن المعلوم أن الرسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، قد يكون عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول، وكل رسول نبي، ما يكون رسول وليس بنبي، بل إذا كان رسول فهو نبي. وقفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعنا برسل. من هؤلاء الرسل؟ نقل بعض السلف رحمة الله عليهم أن بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام 70,000 ما بين نبي ورسول، وقيل 4,000. والزمن الذي بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام 1,925 سنة، 1,925 سنة فيها هذا العدد الكبير من الرسل، لأن بني إسرائيل كثر فيهم الرسل والأنبياء، وقد يكون في البلد الواحد والمكان الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول. والأنبياء ما بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كلهم يحكمون بالتوراة وتابعون لموسى عليه الصلاة والسلام، يعني ما أتاهم شرع جديد إلا كان تفصيل أو شيء ما قليل في إيضاح ونحوه، وإلا فهم رسل يحكمون ويبلغون رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جاء بالتوراة وبما نزل عليه في الإنجيل، فهو صاحب شريعة غير شريعة موسى، أتى بشيء مما جاء في شريعة موسى وأتى بزيادة كما ذكر الله جل وعلا عنه أنه يحل لهم ما حرم عليهم. ولذا قال الله جل وعلا: وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. فالرسل بين موسى وعيسى كثر، وعيسى نوه الله جل وعلا عنه أنه أعطاه من البينات ما يدل على صدقه، لأنه جاءهم بشيء جديد، فلئلا يكذبوه ويردوا رسالته أعطاه الله جل وعلا من البينات ما يكفي لصدقه، للدلالة على صدقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، يعني أعطي من المعجزات البينة الواضحة الكافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات كثيرة، لكن أعظمها القرآن. ومعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت تنتهي بنهاية النبي، معجزته له خاصة، بخلاف معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعنا موسى برسل كثير جاءوا بعده يدعون إلى شريعته. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أعطاه من البينات ما هو أكثر من غيره لئلا ترد دعوته، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان يعمل من الطين على صورة حيوان فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ومعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت من جنس ما برع فيه قومه غالبا. ففي زمن موسى عليه الصلاة والسلام كان السحر له رواج وانتشار وكثرة، فأعطاه الله جل وعلا من المعجزات ما هو على شكله وإن خالفه، لأنه حقيقة، معجزة موسى حقيقة وليست بخيال، السحر تخييل ومعجزة موسى عليه السلام حقيقة لكنها من جنس، لأنه تناظر وهو السحرة، فكان السحرة رموا في الميدان والساحة العظمى أنواع السحر، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوحى الله جل وعلا إليه أن يلقى عصاك، عصاه الذي يمسك بيده، فابتلع كل ما في الميدان وعادت عصا كما كانت. ليس هذا تخييل، يعني ما بقي في الميدان شيء، ابتلعت هذه العصا الصغيرة الحبال والعصية والأخشاب والزئبق وكل ما أتوا به وأحضروه من السحر وعادت عصا بيد موسى. ولهذا سارع السحرة بالإيمان، لأنهم رأوا شيئا يبهر العقول، ما كان ما مع موسى مثل الذي معهم، هم الذي معهم سحر يخيل على بعض العيون، لكن العيون التي ما أتاها من سحرهم ما ترى ما يرون. فمعجزة موسى عليه السلام العصا من جنس ما برع فيه قومه. وكان في زمن عيسى برعوا في الطب والمعالجة، فكانت معجزته عليه الصلاة والسلام من جنس ما برعوا فيه بالطب، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا ما يستطيعونه. الأكمه الذي ولد أعمى يعطيه بإذن الله البصر، يمسحه أو ينفخ عليه ويبصر. الأبرص والأقرع يمسح بيده على رأسه وجسده فيبرأ بإذن الله. وآتينا عيسى بن مريم البينات، العلامات الواضحة الدالة على صدقه وأيدناه بروح القدس. أيده الله جل وعلا بروح القدس. ما هو روح القدس؟ قيل جبريل، وهذا قول الأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لحسان رضي الله عنه وهو ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسحره، اللهم أيده بروح القدس. وكان موفقا رضي الله عنه في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب قريش ويقذع في سبها وينجي النبي صلى الله عليه وسلم من سبها. قال: كيف تسبهم وأنا منهم؟ قال: أسلك كما تسل الشعرة من العجين. ما يعلقه صلى الله عليه وسلم شيء من سبهم. فأيد الله جل وعلا عيسى بجبريل عليه السلام، كان معه باستمرار حتى إنه يسافر معه في سفره ويعود في عودته. وقيل المراد بروح القدس الإنجيل الكتاب، لأنه روح، فالوحي حياة، حياة للقلوب. وقيل غير ذلك. وأيدناه بروح القدس، لما كان هذا التأييد الكثير لعيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء ما بينه وبين موسى؟ لأن عيسى عليه السلام أتى بشريعة جديدة، أتى بشرع، ونسخ ما نسخ على يده مما جاء في التوراة، فاحتاج إلى قوة برهان عليه السلام. وأيدناه، والتأييد التقوية، يعني قويناه وثبتناه وشددناه عضده بروح القدس. ثم إن الله جل وعلا عاتب بني إسرائيل ووبخهم ولامهم، فقال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ أرسلنا إليكم الرسل الكثير، لأن الرسل بني إسرائيل كثر، كما قيل بين موسى وعيسى 70,000. والله جل وعلا جعل علماء هذه الأمة المحمدية بمثابة الرسل والأنبياء في بني إسرائيل، يبلغون شرع الله، وختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا بحاجة إلى نبي ولا رسول. والعلماء علماء هذه الأمة يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، لأنها تهوى أنفسهم الشر، تهوى أنفسهم الحرام، تهوى أنفسهم ترك التكاليف الشرعية، تهوى أنفسهم أكل أموال الناس بالباطل، تهوى أنفسهم السيطرة على عباد الله والتجبر والتعاظم. يعني صفاتهم تميل إلى الشر وإلى ما لا خير فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقفون بينهم وبين هذا، يحاولون الحيلولة بينهم وبين ما تهوى أنفسهم، فما يكون لهم صبر على أنبيائهم ولا طاعة. قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ يعني ما تقبلون منه ولا تطيعونه. وما يكفي هذا أن المرء يتكبر ويعتزل؟ لا. قال: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. منهم من كذبتموه ومنهم من كذبتموه وقتلتموه. فهم قتلوا عددا من الأنبياء من جبروتهم وتعاظمهم وعدم مبالاتهم بأوامر الله، قتلوا أنبياء الله. وجاء في الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. إذا قتل نبي والعياذ بالله فقد أفضى. والنبي عليه السلام ما يقتل شخصا إلا وهو مستحق للقتل، ما يقتله جهلا أو خطأ لأنه معصوم، فما يقتل شخص إلا وهو مستحق للقتل. فلذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة. استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبوا كثير من الأنبياء وردوا دعوتهم. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. قد يبعث الله جل وعلا نبيا في أمة ما يتبعه منهم أحد. فإذا نظرنا إلى نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله والذين آمنوا به بقدر السفينة، مهما تكون السفينة ماذا تكون، مع ما يكون معهم من الحيوانات والطيور والحشرات وكل شيء كلهم ركبوا في سفينة واحدة ولبثوا فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ففريقا من الأنبياء كذبتم رددتم دعوته ولم تستجيبوا له، وفريقا تقتلونهم، فقد قتلوا عددا كبيرا من الأنبياء. وفي هذا توبيخ لهؤلاء الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ديدنهم، حتى إنهم عليهم لعنة الله هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات يحاولون قتله، أعطوه شاة مسمومة يريدون قتله، قدموا له كأنهم من باب الإكرام شاة فأكل منها فنطقت بأن فيها سم، وتواطؤوا مرة بعدما جاء يستعينهم في دية قتلى تباطؤوا عليه والنسوح على نية أنه يجلس عندهم، وأمروا من أمروا أن يرقى فوق هذا البناء الذي هم تحته ويرسل على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة عظيمة حتى تقتله، وهم يقولون له مرحبا أبا القاسم سنساعد سنعاون، وكذا يستبطئونه حتى يتمكن هذا الرجل الذي تواطؤوا معه على أن يرسل عليه الصخرة. وكثيرا في مواطن كثيرة يهمون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويتواطؤون مع الكفار، وغزوة الأحزاب دليل على ذلك حينما تحزب الجميع وهم في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني أن ردكم لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون صدقه ورسالته كما تعرفون أبناءكم ليس بمستغرب، لأن هذا ديدنكم مع الأنبياء. أقرأ. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين. تدل بهذه الآية على أن الدين الحق دين الأنبياء السابقين هو الإسلام، بما في ذلك أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، إن الدين عند الله الإسلام. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. ولهذا قال تعالى وقفينا من بعده بالرسل، قال بعضهم أتبعنا وقال غيرهم أردفنا، والكل قريب، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى تترى يعني تتتابع حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم عليه. آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وعيسى عليه السلام ما جاء بعده إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء أنبياء بني إسرائيل ختموا بعيسى، وكلهم يبشرون ويخبرون ويأخذون العهد على قومهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم موجودون. فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس رضي الله عنه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام وإخباره بالغيوم وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم يأتون بالأمور المخفيهم وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن روح القدس هو جبريل عليه السلام كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، قال البخاري عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم أو هاجهم وروح وجبريل معك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح القدس نفث من روعي، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وحكى القرطبي: روح القدس نفث في روعي الذي هو جبريل عليه السلام على الصحيح. وحكى القرطبي عن مجاهد: القدس هو الله تعالى وروحه جبريل عليه السلام. القدس هو الله وروح القدس جبريل، يعني روح الله إضافته إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم، وإلا فالأرواح كلها مخلوقة لله جل وعلا، لكن إضافة القدس إضافة روح إلى القدس لإضافة تشريف وتكريم، كما يقال بيت الله وناقة الله وسقياها. نعم. وقال بعضهم: القدس هو البركة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: روح القدس القدس البركة، يعني أنه جبريل فيه البركة والخير، لأنه يأتي بحياة القلوب، فهو مختص بالوحي، هو الذي يأتي الأنبياء عليهم السلام بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب، وحاجة الناس إليه أكثر من حياة الأبدان. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: القدس الطهر. وقال الزمخشري: يعني الروح المطهرة الطاهرة، لأنها ما مرت بأرحام النساء ولا بأصلاب الرجال. نعم. وقال الزمخشري: بروح القدس بالروح المقدسة، ووصفها بالقدس وصفها بالاختصاص والتقريب تكرمة. وقوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل، وأيضا لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. كذبتم يعني كذبتم فيما مضى، وفريقا تقتلون يعني هذا ديدنكم مستمر، ما قتل انتهى حتى محمد صلى الله عليه وسلم هممتم بقتله عدة مرات، لكن الله ينجيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.